السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع دروس تقريب أصول الفقه، واليوم مع بداية باب مهم لا يخلو منه كتاب من كتب الأصول، هو رأس الأمر وأصله وذروة سنامه باب أدلة الأحكام، فعليه مدار الكلام وحوله يدور الأنام. باب الأحكام، فبها ومنها تستسقى باب الأدلة باب الأدلة الشرعية، ومنها تستسقى الأحكام الشرعية، فلا يحق لأحد كائنا من كان أن يتحدث بحكم إلا وقد بني على دليل. فأدلة الأحكام هناك ما هو متفق عليه، وهناك ما كان مختلفا فيه. فالمتفق عليه بلا شك القرآن، السنة، الإجماع، والقياس. سأتي الكلام على من شذ فلم يقل بالقياس. القرآن أولا، الكلام فيه عن فروع، منها تعريفه، منها القراءة المتواترة والقراءة الشاذة، منها هل في القرآن مجاز أم لا، منها المحكم والمتشابه وما الفرق بينهما، ومنها النسخ. كل هذا باب النسخ دائما يذكر في كتب الأصول في كتاب في باب القرآن. القرآن مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآن، كما قال عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن ويسمى المقروء قراءة عند العرب، المقروء يسمى قراءة من باب تسمية المفعول، قالوا هذا من باب تسمية المفعول. مش هدارك يا عزيز انسى. طيب، كما ذكرنا أن العرب تسمي المقروء قراءة من باب تسمية المفعول باسم المصدر، كما يسمى المشروب شربة والمكتوب كتابة. القرآن في الاصطلاح هو الكلام المنزل للإعجاز بصورة منه أو أقل منها المتعبد بتلاوته. كل كلمة لها مدلول. الله مستعان، والله الله مستعان. حاجات مهمة. تعريف القرآن مرة أخرى، القرآن الكلام المنزل للإعجاز بصورة منه أو أقل منها المتعبد بتلاوته. طبعا لما نقول الكلام، ها هنا برضو مسألة عقدية يعني سريعا كده، عند أهل السنة هو كلام على الحقيقة، الله تكلم به، خلافا لمن الأشاعرة الذين قالوا هو كلام نفسي، خلافا لمن أيضا للمعتزلة الذين قالوا ها أن الله يتكلم، صح ولا قالوا أن الله يتكلم ولا قالوا لا يتكلم؟ خطأ، ها قالوا الله له كلام وكلامه كلام المخلوق. يعني ايه؟ ها الله له شجر، صح، له بحر، صح، ها هل البحر جزء منه صفة الله؟ وإنما هو خلق من خلقه، خلق من خلقه، واضح كده؟ ها؟ فلا ينفي هكذا يقولون لا ينفي عاقل وجود الحجر والشجر والبحار والأنهار، ولكنها ليست من الله، ليست من الله. فكذلك قالوا لا ننكر ولا ينكر عاقل أن لله كلام، ولكن كلامه كلام مخلوق، خلقه في شجرة، في شجرة فقالت يا موسى إني أنا ربك، خلقه في حجر، في شجر، في بحر، واضح كده؟ إذن الكلام المنزل، الكلام طبعا عند أهل السنة وكلام الله على الحقيقة، ليس كمثله شيء، الله يتكلم بصوت وحرف إلى آخر ذلك. المنزل أيضا هذه مسألة عقدية، وهي علو الله، كل ما ذكر في القرآن من نزول الشيء فهذا دال على علو الله، وكل ما ذكر في القرآن من صعود الشيء هذا دال على علو الله إلى آخر ذلك. الكلام المنزل للإعجاز بصورة منه، وهذا احترازا من أحد القصص، لأنها ليست محلا للإعجاز وللتحدي بها، بصورة منه أو أقل. قل فأتوا بعشر صور، قل فأتوا بصورة أو أقل من ذلك، إيه؟ قل فأتوا بعشر آيات إلى أقل من الأقل من الصورة الآية، قل فأتوا بآية ولا بعشر آيات، قل فأتوا بآية صح؟ ذكروني. طيب المتعبد بتلاوته فيخرج الحديث القدسي، ويخرج أيضا الحديث النبوي، لأنها ليست تتعبد يعني متعبد، يعني أصلا متعبد بتلاوته، متعبد بتلاوته يعني أننا نحتسب عند قراءته أن الحسنة، أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذه يعني إشارة وتلميحة يسيرة على تعريف القرآن. طبعا لما نقول المتعبد بتلاوته أيضا هذا قيد لإخراج ما كان منسوخا من آيات الله، فما نسخ لا يتعبد بتلاوته، ك الشيخ والشيخة إذا زنيا، وك الخمس رضعات وعشر رقم اثنين. الفرع في فيما يتعلق بالقراءة الشاذة والقراءة المتواترة، أولا القرآن منه المتواتر ومنه الشاذ، كما السنة فيها الصحيح، فيها الضعيف، فيها الحسن، فيها المنكر، إلى درجات. فأيضا القرآن منه المتواتر ومنه الشاذ، وهل يصح أن أقول أن القرآن منه الشاذ؟ هذا توسعا يعني تنزلا كما يقول، وإلا في القرآن لا يكون قرآنا إلا إذا كان، إلا إذا كان متواترا، والشاذ ليس أصلا في القرآن. القراءة المتواترة في تعريفها قالوا كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل على فصاحة العرب، كل قراءة ساعدها خط المصحف، يعني ساعدها خط المصحف، يعني لم تكن مثلا كتبت على جانب الصفحة بخط مباين للرسم العثماني، يعني ايه مثلا هنا بقول الكلام ده ليه؟ لو أن مثلا إنسان مثلا يقرأ فزارت له فائدة فكتبها مثلا، فهذه ليست قرآن، القرآن لما لم يساعد الخط العثماني، كتبت على جانب الصفحة، وإلا قد يأتي إنسان أعجمي مثلا لا يعرف شيئا فيأتي إلى المصحف فيرى كلمات مفصلة على جانبه فيظن أنها من القرآن، نقول له ليست قرآنا، لما لم تكن بالمصحف الخط العثماني. طيب فالكلام الذي على في التفاسير اليسيرة ليست من القرآن. قال مع صحة النقل لابد أن تكون متواترة، ولا يكون قرآنا إلا إذا نقل بالتواتر ينقله جمع عن جمع متواتر. ويكون مجيئا أيضا على فصاحة لغة العرب. فهذه شروط ثلاثة. فإذا كانت كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل ومجيئها على أو مجيئها موافقة لفصاحة العرب. فلما نقول في تعريف القراءة المتواترة كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فتخرج القراءة الشاذة. القراءة الشاذة هي القراءة التي لا تكون متواترة. إذا يقول ابن الجزري نقرأ كلامه كما في كتابه النشر في القراءات العشر نقرأ نص كلامه، قال كل هو يتكلم عن القرآن، يقول كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح إسنادها هي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وجب على الناس قبولها، ومتى اختل ركن من هذه الأركان أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أو عمن أكبر منهم. وهذا هو الصحيح الذي عليها أئمة التحقيق من السلف والخلف، وهذا مذهب السلف الذي لا يعرف من أحدهم خلاف. نأتي إلى القراءات المتواترة هي السبعة قراءات، يعني نقولها من باب السرد. نافع ابن عبد الرحمن الليثي المديني، عبد الله بن كثير المكي، زيان بن علاء أبو عمرو البصري، عبد الله بن عامر الشامي، عاصم ابن أبي نجود الكوفي، حمزة بن أبي حبيب الكوفي، علي بن حمزة الكسائي النحوي ولا النحوي النحوي. وأيضا كذلك قراءة الثلاثة على الصحيح هم قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي وخلف بن هاشم وأبو جعفر يزيد ابن القعقاع. مسألة في أمثلة للقراءة التي لا تكون متواترة وتكون شاذة، مثال لذلك بقراءة عائشة وحفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، قراءة ابن عباس لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قراءة ابن عباس أيضا وأيقن أنه الفراق، هي قراءة إيه وظلنا أنه إيه الفراق، فقرأها ابن عباس وأيقن أنه الفراق، يعتبر أن الظن هو إيه ها أن الظن في القرآن قد يأتي بمعنى إيه اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الآية وظن أنه الفراق، فقرأ ابن عباس وأيقن. أيضا ابن مسعود قرأ فاقطعوا أيمانهما، وقال ابن مسعود أيضا في كفارة اليمين ثلاث أيام متتابعات إلى غير ذلك. يأتي إلى مسألة وهي هل القرآن هل القراءة إذا كانت منقولة بنقل الآحاد هل تكون حجة، وهي القراءة الشاذة، يعني هذا مقصود السؤال، هل القراءة الشاذة تعد حجة؟ طبعا يعني حجة يعني هتكون بقى ايه يعني حجة في الأحكام الشرعية وينبني عليها تحليل أو تحريم أو تحليل أو تحريم أو غير ذلك، هل القراءة الشاذة تصلح ويجوز أن تكون مصدرا وأن تكون مصدرا للأحكام الشرعية إذا صح سندها؟ تنبه، القراءة الشاذة ها إذا صح سندها، طب كيف تكون شاذة وصح سندها؟ هل من تعارض بينهما؟ إزاي الشاذة وصح سندها؟ أيوة مفيش تناقض، يعني صح سندها قد تكون بنقل الأحاد سندها صحيح ولكنها لم تصل بالنقل المتواتر ولم يتكتم عليها شروط القراءة الصحيحة، لكن سندها صحيح زي الحديث مثلا، وكل حديث حديث متواتر ما في حديث أحاد وينبني عليه أحكام شرعية، فده معنى الكلام، هل القراءة إن لم تستجمع شروط القراءة المتواترة لكن صح سندها هل تكون حجة؟ إذا صح عن عائشة أنها قرأت حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، نقل عنها ذلك بالسند الصحيح، لكنها لم تصل لحد التواتر ولم تكتب بالمصحف العثماني إلى آخر ذلك، هل تكون حجة؟ اختلف العلماء. القول الأول في ذلك القول تكون حجة ويحتج بها، وهذا عليه الجمهور من الحنفية والحنابلة وروي عن مالك والشافعي، لكن بالأصل أن هذا قول الحنابلة والحنفية. رواية عن عند أبي حنيفة ومالك، لكن هو قول الحنفية والحنابلة. طيب، رواية عند مالك والشافعي، قالوا يعني هم يستدلون لذلك، قالوا أن القراءة الشاذة، قالوا أن القراءة الشاذة تجري مجرى حديث الآحاد. قالوا أن القراءة الشاذة تجري مجرى حديث الإيه؟ حديث الآحاد، ها، دون القطع بكونها قرآنا، لأنها لم تنقل بالنقل المتواتر، ولا يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء حجيتها. نركز معي. طيب ماشي، فضل. قالوا الله يحفظك، قالوا أن هذه القراءة وإن لم تكن قرآنا فلا يلزم من عدم قرآنيتها عدم حجيتها، إذ أنها نقلت بالسند الصحيح، فأنزلوها منزلة خبر الآحاد، كما تحتجون بالحديث النبوي بنقل الآحاد ويكون حجة في الأحكام، فأنزلوا هذه القراءة منزلة خبر الآحاد، فإن لم تكن حجة من حيث قرآنيتها فلتكن حجة من حيث صحة السند. قال ابن عبد البر: الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها، قال هذا جائز عند الجمهور، وعندهم أنها تجري مجرى خبر الواحد. القول الثاني وهو الراجح والله أعلم أن القراءة الشاذة الثاني، الأول ذكرناه، هذا هو الثاني. نعم. كخبر الآحاد، وأنزلوها منزلة خبر الآحاد، وأنزلوها منزلة خبر الآحاد. القول الثاني قالوا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها إذا استقلت بحكم جديد، أما إذا جاءت بيانية وصح سندها وما عرضها نص صحيح فتكون حجة. طيب، إذا كانت تبين حكما لا يعارض نصا صحيحا ولا قياسا، قالوا تكون حجة. يعني القول الثاني فيه تفصيل، يعني قالوا إذا أتت بخبر بنقل صحيح ولم تعارض نصا صريحا ولا آية متواترة إلى، قالوا يحتج به. هو قال به الزركشي، واستدلوا على ذلك بخبر ابن مسعود لما قرأ ثلاث أيام متتابعات. القول الثالث وهذا هو الراجح أن القراءة الشاذة لا تكون حجة مطلقا، وهذا مذهب مالك وقول عند الشافعي، واختاره الأمدي وابن الحاجب وابن العربي وروي عن أحمد، حكي عن أحمد أن القراءة الشاذة لا تكون حجة. نعم، أحد قول الشافعي. وقالوا لا يحتج بها لأنها لم تنقل على أنها من القرآن، ولم تثبت أنها قرآنا، ومن ثم لا يصح الاحتجاج بها. لم تنقل على أنها من القرآن، ومن ثم لا يحتج بها. قال النووي: مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا ابن النووي بيرد على من يقول ها أصحاب القول الأول قالوا إن لم تكن قرآنا نجعلها إيه تنزل منزلة خبر الآحاد. قال النووي كلاما مهما جدا، قال هذه ليست حجة، ولا يقال ولا كل مخالف يحتج بها على أنها كخبر الواحد. لما؟ لأن الذي نقلها إنما نقلها ليست على أنها خبر الواحد، بل نقل على أنها من القرآن. قال لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع. فالراجح الله أعلم، مسألة فيها تفصيل طويل، هو قول الجمهور. الراجح الله أعلم هو القول الثالث، هو قول مالك وأحد قول الشافعي، أنها ليست حجة، قد يستأنس بها قد يستأنس بها، لكن أن يمنع عليها حكم بالإيجاب لا، وإلا فلو صارت حجة ها بناء القول الأول عند الجمهور لأوجبوا على من كان مكفر عن يمينه أن يتابع في أيام الصوم، لأن ابن مسعود قرأ إيه فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام متتابعات، فيكون آثما من قضى مفرقا. طيب، والرجح كما ذكرنا أنه قد يستأنس بها ولكن لا تكون حجة منزمة، لا تنزل منزلة القرآن ولا منزلة حديث الأحاد. وكما ذكرنا بناء على هذا الخلاف في حكمها وقع الخلاف في التتابع في كفارة اليمين، فريق من العلماء أوجب التتابع. لما أوجب التتابع؟ بنى قوله بالإيجاب على قراءة ابن مسعود. طيب، وقول آخر قول لا ليست هناك لا يجب التتابع. لما؟ قالوا لأن الله أطلق، والمطلق يبقى على إطلاقه، والذي يقيد يأتي بالدليل. قالوا ابن مسعود، قالوا على عين والرأس، ولكنه كلامه نقل على أنه من القرآن، وهذا ليس إيه؟ وهذا ليس قرآنا إلى آخر ذلك. قال ابن حجر الهيتمي صح عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات. قال ابن حجر وهذا ظاهر في النسخ خلافا لمن جعله ظاهرا في وجوب التتابع إلى غير ذلك. أيضا يتفرع على ذلك مسألة الوجوب في الإنفاق على ذي الرحم. فأصحاب المذهب الأول قالوا أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم، لأن ابن مسعود قرأ وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. قالت من؟ ابن مسعود. فالذي أخذ بها قال إيه؟ يجب على الشخص إذا كان ذا قدرة أن ينفق على الأهل الإعواز من أهله ها وأرحامه، بناء على قراءة من؟ ابن مسعود. القول الثاني قالوا لا، لأن هذه قراءة، قالوا النفقة لا تجب إلا على الأصول والفروع، على أصولك وعلى فروعك. الآية ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. الراجح لا يحتج بها، والراجح أن النفقة لا تجب إلا على الأصول وعلى الفروع. شذ لم ينقل، لم تنقل إلينا بالنقل المتواتر كالقرآن. القرآن لا يكون قرآنا إلا إذا استجمع شروط ثلاثة كالنفع أو الدس. مسألة في حكم الصواب القراءة الشاذة، لأن الإمام دخل يصلي بالناس فقرأ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذه قرأت عائشة، لا أقصد أنها قرأت بها في الصلاة، يعني أقصد أنها نقل عنها أنها قرأت بهذه القراءة. فهل تكون الصلاة جائزة وهل يصح القراءة في الإمامة بآية من القراءات الشاذة؟ الجمهور أن الصلاة لا تصح إلا بالقرآن، والقرآن لا يكون إلا متواترا. فلما كانت القراءة الشاذة لم تصل لحد التواتر فليست بقرآن، وهي خارجة عن الوجه الذي ثبت به القرآن، فلا يصلي بها أحد. هذا على الراجح. فإن قيل أن الصلاة بالقراءة الشاذة، يعني لو قيل أن القراءة الشاذة يصلى بها كما هو يعني قول أبي حنيفة ورواية عن مالك، واستدلوا على أن الصحابة كانوا يقرؤون بهذه الأحرف في الصلاة، وكان بعضهم يصلي خلف بعض ويقرؤون بهذه الأحرف التي لم تصل لحد التواتر، نقول هذه الدعوة تحتاج إلى دليل. يعني القول بأن بعض الصحابة صلى سواء لنفسه أو إماما وقرأ بهذه القراءات الشاذة، هذا مما يحتاج إلى دليل. وعلى فرض ثبوت ذلك فيكون هذا مما ثبت في العرضة الأخيرة وقبل إجماع الصحابة على المصحف العثماني. يعني إيه؟ يعني أحرف كانت من القرآن ونسخت، فقرأ بها البعض دون أن يعلم أنها منسوخة. فلما كان في زمن عمر تم جمع القرآن، بعد أن اختلف الصحابة في بعض الأحرف تم جمع القرآن المصحف العثماني، وأجمع الصحابة على أن ما بين دفتين هذا المصحف والقرآن بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. العرض الأخيرة إن التي عرض فيها جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. لو تنزلنا أن هذه قد قرأ بها الصحابة، فنقول أن هذا كان قبل أن يجمع الصحابة على المصحف العثماني، وكان ذلك قبل العرض الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتيهم أسرى وغزوات، فيستجد أمور من نسخ لبعض الآيات فلا يعلمون بالإيه؟ بالذي نسخ، فيقرؤون به في بعض أسفارهم. كان الإنسان يبعث معاذا إلى اليمن، فلان إلى أرض فلان داعيا إلى الله عز وجل، فلا يعلم بالمستجدات، فقد يصلي بآيات دون أن يعلم أنها منسوخة، لأن في وقت الحديث السلام كان هناك إيه؟ ها؟ نسخ وتغيير. حتى لما وقع الخلاف في زمن عثمان قال زيد أو غيره أو حذيفة، قال يا عثمان أدرك الناس قبل أن يختلفوا اختلاف بني إسرائيل على كتابهم. والمسعود أشار على عثمان فتم جمع القرآن، وصار الذي في زمن عثمان والمصحف المتواتر الذي أجمع عليه الصحابة، خلافا لمن؟ للروافض الذين يزعمون أن المصحف العقدي عند فاطمة وقد تعمد الصحابة إخفاءه. هذا مذهب، وإن كانوا يصرحون يقولون نحن لا نقول بتحريف القرآن، لأن هذا الكلام كفر، من قاله فهو كافر نوعا وعينا، لكن هم ينكرون ذلك يقولون نحن لا نقول بتحريف القرآن. لا نعلم بقى، هم الله أعلم بحالهم، لا نظاهر، لكن هم بينفون ذلك، يقولون نحن لا نقول بأن القرآن محرف. مسألة في المجاز والحقيقة، تفضل. لو قلنا أن الصحابي صلى بها قبل أن يعرف على نعم. نعم. نعم. نعم نعم نعم نعم، وحتى يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هناك أصحاب جهلوا بعض الأمور، جهلوا بعض المسائل، حتى تم جمع المصحف في زمن عثمان كانوا يعني يجمعون القرآن من صدور الرجال ومن الألواح الخشب ومن أوراق الشجر، جمعوه والأمة لا تجتمع على ضلالة، وفقهم الله إلى أن يجتمعوا ويجمعوا على القرآن الذي هو في أدينا اليوم والذي سيرفع إلى ربه قبل يوم القيامة. مسألة في المجاز، هذه كلها مسائل تتعلق بالقرآن. هل في القرآن مجاز أم لا؟ مسألة طال فيها الكلام واختلف فيها العلماء. أولا، ما هو المجاز وما هو الحقيقة؟ قالوا الحقيقة، إن المجاز عكسه الحقيقة. فقبل أن نتعرض لمسألة القرآن هل فيه مجاز أم لا، نقف أولا على تعريف الحقيقة وتعريف المجاز. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. حينما تقول رأيت أسدا، ليس معناها زيد القوي، لكن الأسد على حقيقته. اللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى مجاز. يسمى إيه؟ لا، يسمى حقيقة. المستعمل لما وضع لا، رأيت أسدا يعني إيه؟ هو الأسد على حقيقته، هو أسد. طيب، فالذهن ينصرف مباشرة إلى الأسد اللي هو الحيوان المفترس. أما المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، رأيت أسدا يقاتل أعداء الله. ها؟ هل الأسد حيقاتل أعداء الله؟ لا، ممكن ممكن الأسد الحيوان فيها، في أثر سفينة مولى صلى الله عليه وسلم خرج عليه أسد وقال أنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك، إنك مأمورة وأنا مأمور، عبودية الكائنات، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني تأمل كده، لما أحد مش عارف تابعين دخلوا عليه أسدا، فأسدا جائعا، فكان الرجل بيبكي، هو كان الرجل فكان مشغول بشيء. يعني سئل لما دخل عليك الأسد قال كنت منشغلا، هل سؤر طاهر أم نجس؟ فمتخيل الأسد حام حوله ثم خرج ولم مسه بسوء. يعني الرجل منشغل بإيه؟ سؤر الأسد وطهر النجس. انت زعلت هتنسى الصور وهتنسى. لا، واحد كان شكلها طلع عليه برضه خليفه اتخلى اسد فهم ما اهتزش كده. هل في القرآن مجاز؟ إذا نقول أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وهو استعمال اللفظ لموضع له، المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع على. فهل في القرآن مجاز؟ مذهبان، الأول أن القرآن فيه مجاز كما فيه حقيقة، وهذا رواية عن أحمد ومذهب الجمهور. قالوا عندنا أدلة على أن القرآن فيه مجاز. أولا، أن القرآن قد نزل بلغة العرب، إنا أنزلنا قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين. فلما كان القرآن منزلا بلغة العرب، دي مقدمة أولى، وكان في لغة العرب مجاز، دي مقدمة ثانية. النتيجة أن القرآن فيه مجاز لأنه نزل بلغة العرب، ولغة العرب فيها المجاز وفيها الحقيقة. فالمقدمة الأولى القرآن نزل بلغة العرب، المقدمة الثانية أن لغة العرب فيها مجاز، النتيجة القرآن فيه مجاز. نعم نعم، لأنه هو قال إن أنزلناه قرآن عربية، ها اللغة في حد ذاتها دليل. قالوا وقد نزل بلغتهم، والدليل على أن لغة العرب يدخل المجاز هو الوقوع. ما تقولوش بقى إيه الدليل إن لغة العرب فيها مجاز، ها الاستعمال نفسه دليل. لما يقال رأيت أسدا ويستعملون ذلك في الرجل القوي، ها ذلك البحر، ها يقال ابن عباس حبل الأمة وبحر الأمة، البحر كناية عن سعة العلم. ها من قال قامت الحرب على ساق، يعني الحرب لا ساق، وقال ذلك إذا إيه إذا اشتدت، والحرب ليست لها ساق على الحقيقة، ولكن هذا مجاز عن شدتها. ها كما يقال أشاب الصغير وأفنى الكبير إلى غير ذلك. فالأمثلة والاستعمال دل على وجود المجاز في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب بما أن إذن وعليه فإن القرآن فيه مجاز. سيشكل مشكل على هذا فيقول أن العرب عبروا عن الرجل الشجاع بالأسد وعن البليد بالحمار، ولكن هذا التعبير تعبير حقيقي، يعني قالوا الكلام ده قالوا لا نتلازم معكم أن هذا مجاز، فإذا قالوا للشجاع أنت أسد هذا ليس مجازا بل هذا على الحقيقة، ولكن يقال هذا لا يصح، لأنه لو كان عن الحقيقة لكان الذي يقول رأيت حمارا لا يسبق إلى فهمه الحمار المعهود. لما أقول رأيت حمارا إيه أول معنى تفهمه؟ هو الإيه؟ الحمار على حقيقته. رأيت أسدا، لما أقول رأيت أسدا إيه أول شيء تفهمه؟ أسد الحقيقة. فالأصل أن اللفظ يستعمل لما وضع له ولا لما لم يوضع له، الأصل استعمال اللفظ، والمجاز فرع، وحمل الكلام على الأصل مقدم على حمله على الفرع. طيب نعم، لا يكون إلا بقرينة. تمام، قال رأيت أسدا يحارب على الله، ها هنا طيب. ايضا اعترضوا على ذلك فقالوا ان الحقيقه قد عمت الاشياء فلا نحتاج الى المجاز، فلا يعبر بالقران لانه لا يفيد. قالوا يعني النهارده الحقيقه هي التي ملأت الاسماع فلا نحتاج الى المجاز لانه لا يفيد. فالجواب عن ذلك ان يقال لا نسلم بان المجاز لا يفيد، بل فيه فوائد، منها أن الكلام بالمجاز أبلغ وأفصح من الكلام بالحقيقة. لما يقال هذا بحر، ها لما يقال هذا يعني بحر، هذا التعبير أفضل من أن يقال هذا رجل علمه واسع. بحر هذه كلمة مع أنها كلمة واحدة لكن أفادت معنى فيه فصاحة. قالوا أيضا أن الكلام في المجاز أيضا من فوائد المجاز، يعني الذين يقولون أن المجاز لا فائدة فيه، من فوائده إضافة إلى فصاحته أنه يفيد باختصار. خير الكلام ما قل ودل، لما يقول هذا رجل أسد هذا أخصر، يعني أخصر أكثر اختصارا من أن نقول هذا الرجل يشبه الأسد في الشجاعة. خير الكلام ما قل ودل، ها فالفصاحة. فلما ردا على من يقولون أن المجاز لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، الفائدة الأولى البلاغة الفصاحة، الفائدة الثانية يعبر عن المراد بكلمات أقل، يعبر عن المراد بكلمات أقل. لما يقال مثلا ها سل عنه سيفي ولا يقال سل آسف سل عنه سيفي ولا يقال سل عني عليا كيف فعلت وقتلت، ها ماذا فعلت؟ يقول ها لا أتكلم عن نفسي، سل عني سيفي. لما يقول كده إيه سل فلان كانوا معي وسألوا ماذا فعلت في سل عني سيفي، هو السيف الذي يحدثك وينبئك، وطبعا السيف لن يتكلم، ولكن هذا ما يزعل عن إيه؟ عن كناياته في أعداء الله. واسأل القرية، ها ولم يقول واسأل أهل القرية، مع إن المقصود إيه؟ واسأل أهل القرية، لكن إيه الذي أفاد المعنى مع الاختصار؟ واسأل القرية التي كنا فيها، وهيسأل القرية الحيطان ولا يسأل أهل القرية لما قال مثل القرية ماذا أفاد هنا؟ الفصاحة مع قلة الكلام. ها؟ ومن بلاغة العرب أنهم يعبرون عن المعنى المراد بكلمات أقل، كان هذا دلا على فصاحتهم، دلا على فصاحتهم. كل هذا ردا على الذين يقولون أن المجاز لا فائدة فيه. أيضا الكلام في المجاز فيه ما يجنب ذكر القبيح. قالوا كلفظ، أسف، كلفظ الخراءة أو الخراءة بكسر الخاء فيه حقيقة، فهذه كلمة حقيقية عن إيه؟ عن الذي يخرج في المعتاد من الإنسان، عن الخارج المعتاد من الإنسان، فعُدل عنه في الشرع إلى ذكر الغائط. أو أتيتم أو جاء أحد منكم، يعني الغائط، يعني الغائط، يعني أو جاء أحد منكم الغائط، ما هي الغائط؟ الغائط أصلا مش الخراءة، ها، وليس هو الخارج من الإنسان. الغائط الأرض المنخفضة، فلما كان أحدهم قديما إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان منخفض لألا يراه أحد، فيسمى نسبة مكان. فصار ذكر من يأتي حاجته يقال أتى الغائط، أي أتى مكان منخفض ليقضي حاجته، هذا مجاز. بدليل لو أن شخصا أتى إلى الغائط المعنى بقى على الحقيقة، هل يتوضأ؟ لما؟ واحد راح أرض منخفضة وقعد فيها بس، هل من وقت الوضوء أن تجلس في أرض منخفضة؟ ولا المراد أو جاء أحدكم الغائط يعني قضى حاجته وأخرج ما يخرج المرض، واضح كده؟ فهنا أيضا رد آخر على الذين يزعمون أن المجاز لا فائدة فيه، بل مع فصاحته واختصاره فإنه أيضا يكنى به عن الكلام الذي يكون قبيحا. قالت ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني. إيه هو المس؟ هذه أقوى دليل على أن المس هو الجماع، فإن طلقتمونا من قبل أن تمسهن، هذه مجملة. ما هو المس الذي يقال فإن طلقتمونا من قبل أن تمسهن؟ هل المباشرة؟ هل التقبيل؟ هل الجماع؟ تحتمل. لما عدنا إلى استخدام المس في القرآن وجدنا أنه الجماع. هنا أقوى دليل، هنا أقوى دليل قول يا راجل لم يمسسني بشر. طب ليه ده أقوى دليل؟ عشان ده ترتب عليه الولد، لأن الولد لا يكون إلا بالجماع أو بالبغي. وحاشاه، قالت ها أن يكون الغلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، إما يكون بالزنا عياذا بالله أو بالزواج الشرعي، وإن لم تكن لا هذا ولا ذاك، هي العذراء عليها السلام. فانظروا إلى فائدة المجاز لما قال أو جاء أحدكم من الغائط، وأيضا قالت ولم يمسسني بشر. انظروا إلى القرآن، والله سمعت طرفا من الإنجيل يقولون ولما أتت النعجة، يقصد من؟ مريم عليه السلام، وهذا مسطر في الإنجيل، نعجة، متخيل؟ الله العظيم. كان يأكلان الطعام، إيش فيها؟ وتعرف أنه النعم الحس التعبير لعبة وجل كانت نقص الكلام الجبالي الخلاء. لا لا لا لا لا مش كده خالص. إكرام الطعام هذا بيان بأن الرب لا يأكل من مسيح المريم إلا رسول وأمه كان، والمعنى أنه مخلوق، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا فلا يملك لهم ضرا ولا. فمن عوامل بطلان العجل أنه يضر ولا ينفع ولا يرد من أجابه، والله يجيب من دعاه ويضر وينفع. وكذلك أيضا زعمتم أنهما إله وآلهة هما يأكلان الطعام والله صمد. ما معنى صمد؟ على معاني، الأول الذي لا جوف له، وهذا مدح. أنا مضطر أرد على هذا الهاتف. هذا حصل يا حبيب. انت اي حد انت فاكر الصمد على معان اول الذي لا جوف له، وهل في هذا مدح؟ ها انا عايز دليل، عايز دليل، هل في هذا مدح؟ ما تعملش كده، مش قاعدين نفقر احنا، ايه الدليل؟ طيب ما ايه الدليل؟ ما صمد ماشي، ما من الاسماء الله قلنا هو ايه؟ هو الصمد الذي لا جوف له، مش الاسماء بيكون فيها حسن؟ الذي لا جوف له اذا هذا حسن، ايه الدليل بقى ان الذي لا جوف له ها ده حسن؟ اتفضل. احسنت شكرا ان شاء الله، ممتاز صح كده. ابليس طاف حول ادم وجده اجوف فعلم انه ضعيف. طب وين الضعف ايضا؟ الجوف لابد ان يمتلئ، اذا الانسان يحركه شهوه الفرج وشهوه البطن، فالجوف لابد ان يمتلئ. ها فالله الصمد لا ياكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. طيب فالمعنى الثاني الصمد الذي يصمد إليه العباد أي يلجؤون إليه عند الشدائد. والصمد اللي هو المعنى الثالث السيد الكامل في سؤدودي، كم معنى كده؟ تسعة صح؟ ليه تسعة؟ تعد عليها أحسن كده صح. لا لا لا لا انت كنت نايم في حتى انت فين انت زاب بلوتو دي انت فين ثالث انا قلنا ثلاثة طب اعرف اعرف انا قلت لازم اعرف لا اعرف نعود نقول نكلم مره ثانيه اذا المجاز لا فائده فيه تكتب ايه؟ تكتب ايه؟ كلامي صح؟ ها؟ اذا قالوا المجاز لو ان لا في فائده في بلاغتي وفصاحتي في ها اختصاري في الكنايه به عما يستقبح، الكنايه به عما يستقبح. نعم حملت حملة خفيفة. القرآن كله أدب، كله جمال، كله حياء. يقول أن هناك يعني أسفار في الإنجيل كلام يستحي منه. يعني هل من عاقل يقول أن هذا كلام الله؟ هل من عاقل يقول أن من شرع الله أن يدخلنا إلى التي تسمى دون العبادة كذبا وزورا بثياب أقرب إلى ثياب الرقيسات؟ هل هذا دين؟ هل من دين يقول أن الرجل يتبتل ولا يتزوج كما يفعلون؟ فرض أنت يا مشي هذا مخالف للفطرة والعقل والنقل. نتكلم فيما كنا فيه. إذا الفائدة الثالثة ردا على الذين يزعمون أن المجاز لا فائدة فيه أنه يستقبح، أنه يكن به عما يستقبح. قول كده ورايا، قول كده ورايا كده، وكن به عما يستقبح. تمام كده ممتاز نكمل. طيب الدليل الثاني، هو الدليل الأول أصلا على أن القرآن فيه مجاز فاكرين؟ لا حول ولا قوة. إيه الدليل على أن القرآن فيه مجاز؟ هو ده الدليل أن القرآن نزل بلغة العرب، والقرآن بلغة العرب فيها مجاز، بما أن إذن بس كده. الدليل الثاني أن المجاز وقع وروده في القرآن، أن المجاز وقع ورد في القرآن بحيث يذكر الشيء بخلاف موضع له. يعني بتقول لي الدليل، أقول لك الدليل ها وجوده. دليل ايه؟ قالوا له ايه؟ دليل وجوده. ها فوجود الشيء دليل على دليل على ها ايه دليل؟ انك مرئي، انك موجود، ولا العكس؟ ها الدليل على وجود المجاز انه استعماله. ها لأن العاقل حينما يقال له واسأل القرية يعرف أن القرية كحائط لا يسأل، أي يسأل أهل القرية، فوجوبا لابد من تقدير محذوف تقديره، لابد من وجود محذوف تقديره أهل القرية. طيب فإن قال قائل ويعترض يجوز أن يأذن الله القرية أن تجيبه، يعني يسأل الحيطان على طريقة دي أمره على الدياري دير العقاب بالذال الجدار وما أنت حافظ يا شخص بالذات وحافظ. فقالوا لعل المراد بها دعك بقى، قال بقى من عبله، قال يا عبله الرجل وبيحتضر ومطعوم بالربح طعنه أبو سلمة بينشد لعبله مش هتشوي احنا كده لنا الدرس كده، الدرس مش هينفع خالص كده. قال اعترض معترض فقال ان يجوز ان الله عز وجل، بس احنا نفك عشان الاصول صعبه شويه، بنحاول نفك المجلس شويه بس اللهم استعان، بس مش عايزين نتنزل. يحيى خذي كتاب وقوه، ربنا يعلمك ايه يا يحيى، امسك عليك يا سنه. فقال يجوز ان يكون المراد ان الله امرهم ان يسالوا الحائط فيجيبهم. نقول الله عز وجل لم يخرج سياق الآيات في سياق المعجزة، وإنما أخرجها في مخرج الخبر، فكل موضع في القرآن ذكر القرية فالمراد به أهل القرية. قال عز وجل وكأي من قرية عتت، وكأي هي قرية بتاعته ولا أهل القرية، ما الذي يتجبر ويفسد ويكون عاتيا؟ وكم من قرية عتت على أمر ربها؟ طيب، وهذا أيضا كما نذكر للآخر على أن الوجود والورود دليل الوقوع. من ذلك أيضا واخفض لهما جناح الذل، والمعروف أن الذل ليس له جناح فاستعار له، الذل ليس له جناح على الحقيقة. أيضا قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، والمعلوم أن الجدار لا إرادة له، إنما الإرادة لمن كان له شعور، فاستعار الإرادة للجدار. وأيضا قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ومن المعلوم عقلا ونقلا وفطرة ليس كل من أتى أرضا منخفضة يكون محدثا، إنما المراد أتى الغائط فقضى حاجته، فقضى حاجته. أيضا قوله تعالى واشتعل الرأس، طب فين المجاز هنا؟ الاشتعال. فعبر عن شدة بياض الشعر بنار مشتعلة، واشتعل الرأس يعني من شدة بياض الشعر. طيب رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، هل الأصنام تضل؟ لا، هذا بقدر الله عز وجل. المذهب الثاني قالوا أنه لا يوجد، احنا قلنا المذهب الأول وجود مجاز، المذهب الثاني قالوا أنه لا يوجد، وهذا مذهب المرجوح، روي عن أحمد واختاره بعض الحنابلة، وقال بابن حامد والروافض وبعض أهل الظاهر. وهذا الوقت كده جدا لازم المسألة دي تخلص. والراجح أن نقول قول الثاني قالوا لا مجاز في القرآن، وقالوا أن القرآن حق والحق لا يكون إلا حقيقة، والمجاز خلاف الحقيقة، القرآن إيه؟ حق، والحق لا يكون إلا بكلام حقيقي، والمجاز خلاف الحقيقة. ويجاب عن ذلك يقال لا نسلم لكم ذلك، فقد يكون المجاز باطلا وقد يكون حقيقة، آسف، لا نسلم لكم بذلك، فقد يكون باطلا وقد يكون حقيقة. فرعون أخبر الله جل أنه وقال فرعون وهمان، وقال فرعون يا همان ابن لي صرحة لعلي أبلغ الأسباب، فهذا كلام حقيقي قاله فرعون، لكن هل ده من حيث المعنى صحيح؟ يعني عايزين نقول إيه؟ إن مش كل مجاز هو باطل، ومش كل كلام حقيقي على الحقيقة بقى إيه؟ يبقى صحيح، مش كل مجاز يكون كلام باطلا، ومش كل كلام حقيقي يكون حقا. فهو فرعون قال كلام حقيقي وتلفظ به، ودي عبارة لا مجاز فيها، قال له ابنيلي صرح، الكلام ده مجاز ولا حقيقة؟ ها، ومع ذلك هو كلام باطل. لما؟ لأنه لن يتمكن أن يصل إلى أسباب السماوات يرى الله. ها، وقد يكون حقا ولا يكون حقيقة في قول السلام يا أنجش رفقا بالقوارير، يقصد بالنساء. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق، يعني هنا كلام حقه، لكن هل ده على حقيقتي؟ سلم كلامه حق لا ينطق عن الهوى، لكن لما يقول رفقا بالقوارير هل ده على حقيقتي؟ ها؟ لا، هو أنه يقصد بأيه؟ ها؟ النساء، اللغة القوارير هم غير النساء طبعا، لكن هنا يقصد بأيه؟ فنقصد لا، ده كلام عن حق سلم تكلم به عن حقيقة. ها؟ سلم لا يتكلم، آسف، هذا سلم كلامه حق، كلامه حق لا ينطق عن الهوى، ولكن هنا ما قصد حقيقة الكلام، إنما قصد إيه؟ القوارير في اللغة هي غير النساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هنا النساء. قالوا الذين أنكروا المجاز، قالوا أن المجاز إهام، فهو لا يفصح عن المراد، فيقع فيه إلباس وإشكال، والقرآن قال الله عنه تبيانا لكل شيء. الإشكال الثالث قالوا المجاز فيه نوع من التلبيس، عدم الفهم، عدم وضوح، والقرآن قال الله عنه تبيانا لكل شيء. نجيب عن ذلك فنقول أن التعبير بالمجاز يكون فيه إلباس، يعني لبس وخفاء، إن لم تجد القرينة، إن لم نجد القرينة الدالة على المراد. لكن إذا وجد مجاز ومعه قرينة دالة لم يكن فيه تلبيس. الجواب الثاني أن القرآن ليس كله بيانا، الدليل أن الله جل قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس. أو الذكر هنا، ها، الدليل. طيب ها اختلفتم، اقرأ لي كده وأنزلنا عليك الذكر. أيوة، ما نزل إليه هو القرآن، وأنزلنا عليك الذكر السنة، صح كده، وأنزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه، ما نزل إليه القرآن، يبقى الذكر هنا السنة، لأن السنة توضح لإيه، فدل ذلك على أن من القرآن ما يكون غامضا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. القرآن والسنة مع ما هو باختلاف المواضع، كيف نفرق؟ هنا ذكر إيه؟ الذكر ثم قال ما نزل إليهم، يبقى دل أن إيه الذكر مربوط بإيه؟ السنة. وقد يطلق الذكر على القرآن والسنة، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كيف يحفظ السنة؟ الله قيد لها رجالا من علماء الحديث، وطبعا القرآن بحفظ الله له. طيب، فالقول بأن القرآن المجاز فيه تلبيس وخفاء رددنا عليه من وجهين. الوجه الأول أنه إن كان فيه تلبيس فتأتي أخوانا توضح. الجواب الثاني أن القرآن منه ما يكون فيه بيان ومنه ما يكون فيه تشابه وإجمال، فتأتي السنة لتوضح. نختم بهذا إن شاء الله هذه المسألة مرة جاية إن شاء الله، هل في القرآن ألفاظ غير عربية أم لا؟ هل فيه كلام أعجمي وعربي أم كله عربي؟ هذا إن شاء الله إن أحيانا الله يوم الخميس في درس أصول برضه، الأسبوع ده كل أصول، يوم الخميس الخامسة. طيب، كنت بقترح بس أي شيء تفضل قولي.